الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاعدة الإلزام. قاعدة الإلزام هي من القواعد التي لم تبحث في الفقه ولا في الأصول، بل لا نجد لها إشارة إلا في بعض مسائل الميراث والطلاق، أجل قد نقرأ في تراجم بعض الأعلام الماضين تأليفه لرسالة خاصة تبحث عن قاعدة الإلزام، من دون أن يبرز شيء من ذلك إلى عالم الطبع، ولئن كان هناك تعرض في الكتب المطبوعة إلى القاعدة المذكورة فهو يختص مولانا مولانا بكتب القواعد الفقهية. والقاعدة المذكورة وإن لم يحتج إليها الفقيه حاجة ماسة وعلى حد احتياجه لقاعدة الطهارة أو قاعدة لا ضرر ونحوهما، إلا أن بحثها والاطلاع عليها ضروري للفقيه، ونمنهج الحديث عنها ضمن النقاط التالية: واحد، مضمون القاعدة اثنين، مدرك القاعدة ثلاثة، إباحة أو صحة واقعية أربعة، عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان خمس مصاديق لقاعدة الإلزام. ست تطبيقات. عنوان جانبي صغير، واحد مضمون القاعدة. يقصد بالقاعدة المذكورة أن غير الشيعي إذا قام بفعل معين يعتقد بصحته، بين شريطين، أو كان له معتقد لا يرتبط بالفعل كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. أغلق الشريط. وراء الشريط: بينما الشيعي لا يعتقد بصحة ذلك، فله علما له الحق في ترتيب آثار صحة ذلك الفعل التي هي في صالحه بالرغم من عدم اعتقاده بالصحة. إلزاما منه للطرف المقابل، إلزاما منه للطرف المقابل فيما بمعتقده. مثال ذلك: إن العامة يعتقدون بحاجة الزواج إلى شهادة عادلين، دخل في الطلاق، فإنه لا يحتاج إلى ذلك على عكس ما نراه تماما. فلو فرض أن عاميا تزوج بامرأة من دون إشهاد فالزواج المذكور باطل نظره. ولنا الحق آنذاك من باب إلزامه بمعتقده، وهو معتقده شنو بين شريطين، وهو شنو بطلان الحقيقة. أنا معتقد، هو يعتقد البطلان مو أنا أعتقد، أنا أعتقد الصحة، وهو بطلان الحقيقة بين شريطين. أبلغ الشريط لنا الحق شنو عليكم السلام ورحمة الله. من بعد الإسلام المحتقد لأن الحق في أي شيء في الزواج فيها بالرغم من أنها ذات بعل عندنا وبنظرنا. إلا أنه من باب الإلزام يجوز له، ومثال ثان لذلك ما لو طلق العامي زوجته بلا إشهاد فإنه باطل شنو عندنا، وهي بعد ذات بعل في نظره. إلا أنهم حيث يرون صحة الطلاق المذكور وأنها ليست بذات بعلين فيجوز لنا الزواج بها، من باب الإلزام بمعتقدهم. وطبيعي بعد انتهاء شنو هذا ما نتشغل فيه. ومثال ثالث لذلك ما لو طلق العامي زوجته ثلاثا بلفظ أنت طالق ثلاثا فإنه باطل عندنا، وصحيح شنو عندهم، فيجوز من باب قاعدة الإلزام الزواج بالمطلقة المذكورة بعد الحجر. وينبغي الالتفات إلى أن القاعدة المذكورة تغاير قاعدة إمضاء ما لدى كل ذوي دين من أحكام وقوانين. فإن هذه غير شيء فمثلا إذا تزوج الكتابي أو العامي امرأة بزواج صحيح عندهم وباطل عندهم، كما لو فرض أن الزواج عندهم كان يتحقق بحضور الكنيسة ووقوف منو هذا هو؟ منو هذا الشيء؟ لا ذات منو شيء سفر عليه؟ القيس. القيس ما أدري شنو. بينهما ناسخا في وجهها الزوج في وجه الرجل مرة، وفي وجه المرأة أخرى. إنه يحكم بصحة مثل الزواج المذكور، طبقا لقاعدة إمضاء هذا محل الزمن، إمضاء ما لدى كل ذوي دين من أحكام وقوانين. ويترتب على ذلك شطرة، إذا هذا منطقي شطرة عدم جواز التزوج بها، حيث إن هذا بعد الإمضاء المذكور. جيد. وهكذا إذا طلقها القس وكالة عن الزوج بطريقة معينة فإنه يحكم ب صحة الطلاق. وبالتالي يجوز للكتابي الآخر الزواج بها. مو إلى إحنا تقع في الإلزام هذا بعد شوية هجي أبي. فلو تحاكموا إلينا لحكمنا. يعني كانوا يعيشون في بلاد إسلامية وتحاكموا إلينا تحكمنا بما بصحة الطلاق ومن ثم بصحة الزواج. ثاني، وليس المدرك في ذلك قاعدة الإلزام، بل قاعدة الإمضاء المذكورة. والفرق بين القاعدتين إنه في قاعدة الإلزام يكون الطرف المستفيد من القاعدة والذي يقوم بتطبيقها بصالحه هو الإمام. فخير الإمام مثلا يطلق زوجته بطلاق صحيح عندهم وباطل عندنا، ويقوم الإمام بتطبيق قاعدة الإلزام ويستفيد من تطبيقها. يستفيد حق الزواج، بتلك المطلقة الطلاق الباطل عندنا. وهذا بخلافه في القاعدة الثانية. ما بيسمع ما يستجيب عن ذلك كلهم ما طبعا شو بس انت يسمع هي بس باقي بعد سرعة شي يسمونه بيان بعد شو مزهنة. وهذا بخلافه في القاعدة الثانية. بين شريكين أي قاعدة الإمضاء، فإنه يفترض أن كلا الطرفين هما من غير الإمامين. فغير الإمامي يتزوج بغير الإمامي بطريقة خاصة، ونحكم بصحة تلك الطريقة طبقا لقاعدة الإمضاء. ولازم تطبيق قاعدة الإمضاء تبرر الإمام وعدم استفادته، حيث انه آنذاك لا يكون من حقه شنو، لا يكون من حقه شنو، الزواج تلك المرأة، لان هذا تبع بعد قاعدة الإمضاء. أجل لو طلقها زوجها غير الإمام فتارة يريد الزواج بها غير الإمام، وأخرى الإمام، فإن أراد غير الإمام الزواج بها حكم بجواز ذلك من باب يا قاعدنا الإمضاء. بينما لو أراد الإمام الزواج بها حكم بجواز ذلك من باب قاعدة الإلزام. إذا في قاعدة الإلزام لا بد وأن نفترض أن الطرف الذي يريد تطبيق القاعدة شنو؟ إمامية، كما ويلزم أن نفترض شرطية ثانية شنو هي، أن نفترض الواحد يساعد أنه ينتفع من خلاله، ذلك التطبيق. وهذا بخلافه في قاعدة الإمضاء. فإن تطبيقها يختص إما بغير الإمام أو أو ندخل في الحساب الإمامية. ولكن يلزم أن نفترض مولانا عدم انتساحه. فإنه لو تزوج غير الإمامي بغير الإمامي بغير الإمامي فلا يحق للإمام الزواج بتلك المرأة. وهذا معناه أنه قد أدخلنا الإمامية في الحساب، ولكنه دخل شنو؟ دخل متضررا، حيث حرم منين؟ من الزواج. ولم يدخل شنو؟ منتفعا. بخلافه لو فقه، وهذا مورد قاعدة، وهذا مورد قاعدة الأمة، بخلافه لو طلق غير الإمام زوجته فإن الإمام حينما ندخله في الحساب يدخل منتفعا، حيث يختم له شنو؟ بجواز الزواج. اذا في قاعدة الالزام لابد من فرض انتفاع الامام، هذا بدايته. بخلافه في قاعدة الإمضاء فإنه لا انتفاع للإمام، بل بالعكس له حرمان به. هذا انتهينا منه. رقم 2 عنوان جانبي، مدرك القاعدة. مدرك القاعدة ذكر الحر العاملي مجموعتين من الروايات، تصلحان أن تشكل مدركا للقاعدة. إحداهما في باب الطلاق، وثانيتهما في باب الحر. والروايات وإن كانت كثيرة في كلتا المجموعتين إلا أن ما يصلح لاستفادة القاعدة الكلية منه، من دون اختصاص بمورده الخاص، هو ما يلي: واحد ما رواه الشيخ، رقم واحد ما رواه الشيخ الطوسي الى يوم السبت ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قاعدة الإلزام، وكنا في النقطة الأولى من النقاط التي نريد بحثها في هذه القاعدة، والنقطة الأولى كانت هي مضمون القاعدة، وقلنا هناك فرق بين، بعد ما بينا مضمون قاعدة الإلزام بينا شيء ثاني، وهو هناك فرق بين قاعدة الإلزام وقاعدة الإمضاء. إمضاء ما لكل ذوي دين من أحكام وقوانين، والفرق هذا أنه في قاعدة الإلزام يطبق الإمامي القاعدة ليستفيد من تطبيقها، كما إذا طلق العاميون زوجته من دون شاهدين إنه طلاق صحيح في معتقدهم ورأيهم، ولكنه في معتقدنا باطل حيث نعتبر شهادة الشاهدين. في مثل هذه الحالة هل يجوز، عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز لنا نحن أن نتزوج بتلك المرأة المطلقة بالطلاق الباطل والتي هي في نظرنا بعد شنو بعد زوجة وذات بعد؟ نعم يجوز الزواج بها من باب قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزها، يعني ألزموا بمعتقدهم، وما دام معتقدهم صحيح فيمكن أن نستفيد نحن من هذا المعتقد، فنأخذ بهذا المعتقد ونطبق آثاره بالمستار الذي نستفيد. هذا هو في قاعدة الإلزام. وأما في قاعدة الإمضاء فتطبق قاعدة الإمضاء لا لأجل أن يستفيد، لا، بل نتيجة تطبيقها تضرر وليس الاستفادة، تضرر الإمامي وليس استفادة، كما لو فرض أنه تعاقد كتابيان رجل وامرأة بالشكل الذي متداول عندهم، القس يسجل الزواج أو بشكل آخر على أي حال متداول بينهم، عقد وعنها الزواج. ففي مثل هذه الحالة قاعدة الإمضاء ماذا تقول؟ إن هذا الزواج زواج صحيح، إذا كان صحيح لازمه شنو؟ ما يجوز ان بعد نحن نتزوج بتلك المرأة لانها صارت ذات بعد. لماذا؟ لقاعدة الإمضاء. انظروا ايها الاخوة، إن قاعدة الإمضاء طبقناها لنحكم بصحة العقد، وبالتالي عدم جواز التزوج بها، يعني لم تصر النتيجة في صالح الإمام بخلافه في قاعدة الإلزام، فإن نتيجة التطبيق فإذا هذا فارق مهم بين هاتين قاعدتين. فقاعدة الإمضاء تقول كل زواج، كل طلاق، كل قضية عند أهل دين هي ممضاة بحسب دينهم وشريعتهم وقوانينهم وأحكامهم، إلى ممضاة. فلازم ذلك إذا تزوج الكتابي بكتابي بالشكل الذي أجراه القيس، فلا يجوز التزوج بتلك المرأة أيضا لأنها صارت باعر، إذا المفروض إمضاء زواج. وأما في قاعدة الإلزام فنتيجة التطبيق في صالح الإمام، حيث يقال على أنه إذا طلق غير الإمام زوجته بمولانا بلي مولانا بطلاق هو صحيح عندهم، ولكن باطل عندنا، فيجوز التزوج بتلك المرأة من باب قاعدة الإلزام. ها يعني ما دام الشارع المقدس قال يجوز لك التزوج لقاعدة الإلزام بعد زنا بعد راح وزنا شو كده يقول إذا ما أقر الإسلام، أما إذا أقر الإسلام بعد شكو الإسلام قاعد يقول على أنه يفعل هذا الشيء ما دام معتقده ماله صحيح قبل إيه إذا جبنا لك بعدين نشوف المدرك ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، إذا جبنا لك هذا الشيء وهي تطبيقات واحد من عدها. فممكن على انه في الحقيقة ماذا قاعدة الانضاء شنو طب لا بأس، يعني اذا قولا هن روحا شنو لعله يرجع الى شيء واحد، لكن متى ما كانت التطبيق للفائدة لفائدة الامام يعبر بالالزام الزمه معلزمه وش قد يصدر الزمه، اذا كان الشيء هو في معتقده صحيح حتى وأريد احنا نستفيد حتى يصدق الزمه فهنا شرط الإلزام ان يكون التطبيق لفائدتنا، واما في قاعدة الإمضاء فليس شرط التطبيق ان يكون لفائدتنا. ذي جيد شنو دي مدار الشرع مقدس قال لي على انه شنو هو قاعدة الإلزام أفو قاعدة الإلزام أفو قاعد يقول طبق عليه أحكام شنو طب شريعة الصحيح، يعني بالتالي شنو إمضاء من هالزاوية خلي يصير من زاوية مصالحك زين جيد. الآن خلنا نجي إلى مدرك القاعد، هذه النقطة الثانية مدرك القاعد. إن ذكر الحر شنو قسمين من الروايات مجموعة في باب الطلاق، مجموعة في باب العرض، والروايات وإن كانت مولانا العزيز ولمولانا كثيرة إلا أنه نأخذ منها ما يمكن أن نستفيد منه القاعدة كثير فقط هالمقدار من الروايات نذكر ولا روايات كثيرة. الرواية الأولى قلناها رواية الأولى ما رواه الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسن ابن محمد ابن سمار عن عبد الله بن جبلة. عن غير واحد عن علي بن ابي حمزة. يعني هاي من عندي مو من الرواية، يعني البطائني من عندي هاي مو لما سجلها بناءك من الرواية، لا، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام المطلق، نفس الرواية هذه، المطلق على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ طبيعة سهيب الحدي خارج الرواية، يتزوجها على غير السنة، خب سهيب بعدين نخلي. فقال نقطة شارحة، ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك. باب 30 طبيعا وسائل الشيعة من أبواب مقدمات الطلاق، حديث 5، والمراد من الطلاق على غير السنة مراد شنو؟ الطلاق الفاقد للشرائط الشرعية. عندنا إما لفقدان شاهدين، أو لكونه طلاقا ثلاثا بلسان أنت طالق ثلاثا أو لغير ذلك، سبع مو مهم. الرواية الثانية رقم 2، روى الصدوق عن محمد بن علي ما جي لوي ما جي جي جي مية ما جي لوي لقب ما جي لوي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه عن الرضا عليه السلام. من كان، نص الرواية، من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم، المصدر السابق حديث 10، وقد يفهم من هذه الرواية النظر إلى القاعدة الثانية، أي قاعدة الإنظار، دون قاعدة الإلزام، لا في الرواية الثالثة روى محمد بن يعقوب رحمه الله تعالى، يعني كليم شيخ الكليم، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حمام عن عمر ابن أذينة عن عبد الله ابن محرز قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال المال كله ها؟ قال الإمام فقال المال كله إذن يكون يسير ها؟ للبنت لأن طبقة الأولى الأخت ما تأخذ شيء طبقة الثانية فقال المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا احتجنا إلى هذا شنو إيه ذي قضية وقعت يعني هذا الشيء وقع احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة ها؟ إلى المال أو إسر بعدين إسر إيه إسر خير قال فخذ لها النص خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم نقطة قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا لنورا. إن من أول أقول فذكرت ذلك لزرار فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا. المصدر السابق باب أربعة من أبواب ميراث الإخوة والأخوات حديث واحد. وهذه الرواية تدل على جواز الأخذ من باب حق المقاص النوعية، أي كما هم يأخذون لو كان الميت منا والوارث منه كذلك بالمقابلين خذوا أنتم لو كان الوارث منا والميت منهم. زين جيد. أربعة الرواية الرابعة الأخيرة طبيعة هاي الرواية سيد يقول ما فهم نفرد شيء من حد هاي الرواية. الرواية مضمونها ها طب ما ليه ما ليه الرواية يسأل الراوي عمر ابن او ابن محرز يسأل الامام سلام الله عليه يقول له على انه فرد واحد مات وترك شنو اخذوا بنت. فاحنا عندنا بعد هذا بالأرض معلوم الأخت تعد منية من يا طبقة طبقة ثانية البنت تعد من يا طبقة أولى. فالمناسب هنا إذن شنو البنت ترك كل الماء ما تصل لنا وعلما إلى الأخت. ف قال له الإمام طرح السؤال على الإمام الإمام الشهر قال له على أنه فالبنت فقط تأخذ لأن الطبقة الأولى وما دام الطبقة الأولى موجودة لا تصل النوبة علما إلى الطبقة الثانية وهي الأخرى. قال له على أنه نحتاج إلى هذا الشيء هذا قضية وقعت ويكون شيء يسمونه مثل البنت يكون الأخرى يكون نطيها قريب شيء يعني ليش يقول نطيها قريب شيء. قال له أجل على أن الميت من غيرنا و الأخت شنو كانت هذه مؤمنة عارفة منا. فالإمام في هذه الحالة قال إذا خذها هذه الأخت وإن كان إحنا عندنا ما يجوز لكن خذها. ليش؟ من باب قاعدة الإلزام بعد ليش أو المقاصة تعبرنا مقاصة لأنه هم لو كانت القضية بالعكس يعني لو كان بعبارة أخرى الميت كان شنو منا والأخت منهم كانوا يجون ياخذون منين؟ من التركه، لانه ما عندهم الطبقه الثانيه تاخذ تركه بالرغم من وجود الطبقه الاولى. فهم كانوا ياخذون، فاحلام للمقابل تبع الشيء يسمونه قل ايش باع تجر وباع لا تجر في المقابل من باب المقاصه حق المقاصه انت ايضا فرض لو فرض على ان الطبق كانت منا والميت كان منه فكما يعتقونهم منا كذلك انتم خذوا ايضا منهم من باب المقاصه. جيد، بس هاي الرواية تدور على هذا، هم عندهم هذا الشيء في الجملة في هذا المولد. الرابعة، الرواية الرابعة الأخيرة هذه، ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن ابن فضال عن السندي ابن محمد البزاز عن العلاء بن رزين القلاء لسه ما ادري هي شنو القصر، هي بس القلاء يكتبوها، عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام سألته عن الأحكام قال تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون المصدر السابق حديث 4 الباب بعد ذلك المصدر السابق هو باب 4 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد نفس الباب الحديث السابق بس الفرق قيما في رقم الحديث ذاك ميراث شنو الاخوه والاجداد والاخوات الذاكرين فاذا تسجلوا الاجداد اشتباه والاخوات ميراث الاخوه والاجداد اشتباه صح زين جيد والمقصود من الروايه إن كل ما يرونه صحيحا وحلالا فهو ممضي عليهم فالطلاق بلا شاهدين صحيح وحلال عندهم فيكون شنو ممضيا ونافذا عليهم ولازم نفوذه عليهم قل لي شنو لازم نفوذ عليه صحة الزواج بالمطلقة بطلاق من دون شاهد هذه روايات أربع شسد عبارة تجول ما يعبرون هيك تجوز يعني أنا ما يعبر عن هيك تجوز يعني جوز جوز هاي مصير ما هيك استكمال ما فعل ما متداول هيك شيء تجوز بمعنى شنو استسغ وإنما شنو يقال على أنه هذا ما له معنى أنت تجوز تجوز أمضي وإنما يقول شنو يرضى أمضي بعد ما له معنى يعني إذا في تبين هذا المطلب من المناسب يقول يرضى ما له معنى يقول أنت أمضي تجوز ما يعبر أنت زين هذه روايات أربع تتضمن قواعد كلية ولا بأس من الوقفة القصيرة عند أسانيدها شوية بحث سنديها رجال خليص الحم لا بأس حتى نذكر الرجال لا إن شاء الله ما بيزور أما بالنسبة إلى الرواية الأولى تذكروها يا ولا عين هجور الرواية الأولى فطريق الشيخ إلى الحسن ابن محمد ابن سماع حسن ابن محمد ابن سماع صحيح على ما في المشيخة بعد ما نريد نطول والرأي تجيب المشيخة وتجيب الطريق وشوف شلون بعد هذا انت تراجع ان شاء الله وهكذا نفس الحسن وعبد الله ابن جبل ثقتان وإنما المشكلة في الإرسال الذي عبر عنه ب شنو عن غير واحد و في البطائن وفي علي بن ابي حمزه الذي هو البطائن اما بالنسبه الى مشكله الارسال فيمكن التغلب عليها ببيان أن التعبير بلفظي عن غير واحد يفهم منه حرفان كون العدد ثلاثة فما فوق وبالإمكان حصول اطمئنان بأن ثلاثة من الرواة لا تجتمع عادة على الكذبي ومن البعيد مثل ذلك ومن حصل له مثل الاطمئنان المذكور زال الاشكال من الناحية المذكورة. اما من لم يكن له حسن ظن قوي ولم يحصل له الاطمئنان في الرواية تكون ساقطة عن الاعتبار عنده. وتبقى القضية مرتبطة مع نفسية شكولان نفسية الفقيه، وأنه يحصل له الاطمئنان بعدم اجتماع ثلاثة على الكيف أو لا، وأما من ناحية البطائن فهو الرجل المعروف بالوقف أي أنه وقف على الإمام الكاظم عليه السلام ولم يؤمن بإمامة ولده الرضا عليه السلام، وقد قيل لأن ذلك نشأ من أسباب مادية، هاي المادة امتحان، امتحان للإنسان للمؤمن، حيث كان أمينا لصندوق أموال الإمام الكاظم عليه السلام، لكن زمان بنوك ما موجود بعد، فالبنك كان هو هذا. حيث كان للإمام عليه السلام جملة من الأشخاص يودع لديهم أمواله، ومن بينهم البطائن، فلما توفي سلام الله عليه أنكر إمامة الرضا كي لا يسلمها، كي لا يسلمها إليه، ووقف على الإمام الكاظم سلام الله عليه. وعبر عن الفرقة المذكورة بالواقفة، واقف. وقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام أن البطائني بعد موته أقعد في قبره فسئل عن الأئمة عليهم السلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليه فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا. وقد ذكره الشيخ والنجاشي في فهرستهما من دون توثيق، بل روى الكشي عن ابن فضال أنه كذاب ملعون، وفي مورد آخر كذاب متهم. ومع الأسف وردت روايات كثيرة بتوسط الرجل مذكور، وقد وقع البحث بين الأعلام في وثاقته وعدمها، وبإمكاننا توثيقه بالبيان التالي إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.